حتى لو كانت الامكانيات اللي في ايدك ضئيله وقليله ومضمحله. اغني الفقراء معهمش دينار واحد ولا درهم واحد، معهمش اللي ينفقوه على نفسهم اصلا، ومع ذلك ما كلوا في طلب الجنه. شوف لنا اي حاجه احنا نعرف نعملها، انظر ماذا نفعل. والنبي دلهم على اللي يناسبهم عليه الصلاه والسلام. فالحديث فوائده: واحد، مسارعه الصحابه ومسابقتهم الى العمل الصالح. اثنين، أن الصحابة اللي هم الأغنياء كانوا يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة. إن الأغنياء مش ساكتين برضو، بيتصدقوا. عشان كده في نص حديث تاني النبي دلهم قال لهم: دبر كل صلاة سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 33 واختموا المئة بالله راحة شكلها ففعل. ورجع النبي بعد فترة قالوا: يا رسول الله علموا ففعلوا مثل ما فعلنا، هنعمل تاني. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص يعني غني شاكر، ما هنعمل ايه؟ افضل. لكن لو انت زدت في الصدقات والتسبيح والذكر عليه تزداد عليه. عشان كده العلماء، يعني بعض العلماء او كثير من العلماء، يرى فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. ثلاثة، ان الاعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، اللي هي الصلاة والصيام والحج والكلام ده. لكن العبادة المالية لا يستطيعها الا الغني. أربعة، أن النبي فتح أبوابا من الخير للفقراء، اللي هي الذكر. تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون به. بيان يعني أن الشريعة واسعة، وأن كل الأعمال الصالحة دي تكتب لك بها صدقة. هذه الصدقات منها ما يكون واجب ومنها ما يكون مستحب، صح؟ النبي قال: بكل تسبيحة صدقة وتكبيرة وتحميدة وتهليلة. منه الواجب ومنه غير الواجب. فالتكبير في الصلوات مثلا هيكون واجب، صح؟ وتكبير أذكار الصلاة اللي هي بعد الصلاة مستحب، وهكذا. الأمر معروف والنهي عن المنكر قد يكون واجب أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محل خلاف، وقد يكون محرم إذا أدى المنكر أكبر، صح؟ فمن الواجب الأمر بالمعروف، قد يكون واجبا وجوب عين، هو هذا على من قدر عليه ولم يوجد غيره. انت لقيت انسان ترك الصلاة ومفيش حد غيره ينصحك، وانت عارف الدليل وعارف اللي هو بيعمله وتستطيع ان تنصحه، يلزمك ومفيش مضرة تخشى منها يعني. فيتوجب عليك بالعين ان تفعل هذا. وكذلك النهي عن المنكر احيانا يكون واجبا وجوب عيني، واحيانا يكون واجب وجوب كفاية إذا كان في الناس من يكفيك هذا الأمر، ماشيين جماعة، واحد فينا يروح ينصحه، خلاص كفانا كلنا. مش كل واحد فينا يروح ينصح، هنزهقه كده، واحد بس يكفي، أصبح واجب كفاية. وقد يكون مستحب إذا سبقت النصح قبل ذلك، وقد يكون محل خلاف، وقد يكون حرام إن ترتب عليه منكر أشد. فالأمر معروف لابد فيه من شرطين: أولاً أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف. ثانيا أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف. يعني تبقى عارف أن أنت راح تأمره بيه ده واجب، وعارف الدليل عشان تعرف تتكلم، وتبقى واثق أنه هو تارك للواجب ده. أنت ممكن تروح تكلمه في الصلاة وهو أصلا بيصلي، فيبقى كده آذيته. لا، تبقى متأكد أنه هو مقصر في هذا الواجب، وأنت عارف أدلة وجوب هذا الواجب. والعالم بالمسألة، من تعلم مسألة فهو عالم فيها، يأمر بها وينصح بها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل يوم الجمعة فجلس والنبي يخطب، فالنبي قالوش قم صلي على طول، قال له ايه؟ أصليت؟ جايز يكون صلى النبي ما انتبهش هو بيخطب. فالنبي الأول استفسر عن حاله قبل أن يأمره، لأن النفس بطبيعتها تستثقل أن يأمرها غيره، فما تخشش في دي اللي ما تبقى متأكد. فقال: أصليت؟ قال: لا. فقال النبي: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم صلى الله عليه وسلم، اللي هي سنة تحية المسجدين. والنهي عن المنكر أيضا لابد فيه من شروط: أولا أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة، تبقى عارف أن ده منكر وعارف الدليل اللي هتقنع بيه وتكلم بيه أخوك. اثنين، أنك تبقى متأكد أن المخاطب اللي أنت راح تكلمه ماله واقع في المنكر، صح؟ وإلا أنت غير مأمور أنك تهتك سره وتخدش حياه، ولو هو مستتر بالذنب لا تفضحه. ابن مسعود كان يقول: إني لأرى الرجل تقطر الخمر من لحيته فأحسن الظن أنه من أثر الوضوء، صح؟ فاللي بيستتر بالذنب أنت مأمور شرعا أنك ما تفضحوش، مع أنك شفته، اعمل نفسك مش شايف. لو هو بيداري